بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب فضائل القرآن، باب فضل الكهف. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجالت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. قال رحمه الله في الصحيح: ونحن في لا نزال في فضائل القرآن، واليوم في فضائل الكهف. يقول رحمه الله: باب فضل سورة الكهف. حدثنا عمرو بن خالد، عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية، قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء رضي الله عنه، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجال تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينذر. فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كان رجل يقرأ سورة الكهف فتنزلت عليه السكينة، أو قال الملائكة أو قال السكينة، وكان يقرأ وعنده حصان مربوط بحبلين، حبلين حبل من هنا وحبل من هنا، يستنى من هنا يستنى من هنا، ونزلت السكينة فنفر الحصان، نفر قال انه فرس، الفرس الفرس يطلق على الذكر والانثى، وقال هذا فرس يعني حصان او فرس او انثى، الشاهد قال عنده حصان يعني فرس مربوطة بشطنين يعني بحبلين مربوطة بحصان. فلما دنت السكينة ونزلت رفض نفر الحصان، قالوا روح يمين وروح يسار من السكينة لما تنزلت، ثم سكت، لما سكت سكن الفرس، بعدها ثم نزل قرها فنزلت السكينة فنفر الفرس، ثم لما رأى أن الحصان ينفر يمين يسار خاف أن ينفلت منه فسكت، فطلعت السكينة، ثم بعد ذلك قرها. فلما أصبحت الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني أريد أن أقرأ سورة الكهف الليل، فإن الفرس صار ينظر يمين يسار وأشوف كل تنزل فيها مصابيح تلك السكينة، وتلك السكينة في رواية أبي بن كعب اقرأ بالمسجد اقرأ بالمسجد في قصة أخرى غير هذا. باب فضل سورة الفتح. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ما قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجب، ثم سأله فلم يجب، فقال عمر: ثقلتك أمك، ناذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل بي قرآن، فما نجبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل بي قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد انزلت علي الليلة، علي الليلة سورة، سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال رحمه الله: باب فضل سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك في آخر السورة. يقول رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي ويد، إسماعيل بن أبي ويد قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسير الرسول أسير معه، أمشي معه ليلة في الليل في الظلام ويمشي مع الجيش وأنا أمشي. يقول: فسألته فلم يجبني، ثم سألته فلم يجبني، ثم سألته أسئلة فلم يجبني. يقول: حزنت حزنا شديدا وخشيت أن ينزل في قرآن، الرسول ما أجبني وأنا أسأل ثلاث مرات ما يجبني. يقول: حزنت وخشيت أن يكون مجرد في القرآن لكثرة مسائلي للرسول عليه الصلاة والسلام، فحركت ناقتي وتقدمت أمام الناس. يقول لما أخذت مدة سمعت الصالح تعال عمر بن الخطاب يقول فأنا كنت الذي خشيت منه الذي خشيت من وقعة نزل في القرآن. يقول فأتيت وسلمت عليه فقال انزل علي الليلة سورة هي أحب علي مما طلعت أحب عندي مما طلعت عليه الشمس. فقرأ يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله من ما تقدم من نفسك وما تأخر، يعني فتح مكة. أو قال أنه فتح الحديبية، قال يا رسول الله فتح هو؟ قال نعم إنه فتح، يعني فتح الحديبية دعا عده الرسول فتح. قال هو فتح يا رسول الله هو؟ قال نعم، قال فتح الدنيا قبل أن تفتح مكة. نعم. باب فضل قل هو الله أحد. فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قل البخاري رحمه الله باب قول سورة قل هو الله أحد. قل البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن أبي صعصعة قال أنا به عن أبي أبي صعصعة قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد ويكررها طول الليل، فجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله فلان يقرأ قل هو الله أحد طول الليل وكأنه يتقال لها أو يتقال فضلها يقرأ طول الليل قل هو الله أحد قل هو الله أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. كيفية عدولها لثلث القرآن؟ كيف تقول إن القرآن قصص ووصايا وحكا وتوحيد، قصص ووصايا وتوحيد، وقد تضمنت سورة قل هو الله أحد قسم التوحيد فصارت الثلث، تضمنت قسم التوحيد فصارت الثلث. هذا كيفية وأنها تعدل في القرآن، أن القرآن قصص وحكم وتوحيد، وقد تضمنت قل هو الله واحد سورة التوحيد، يعني آيات التوحيد تضمنت قل هو الله واحد، فلهذا صارت تعدل في القرآن. قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الرجل قال لها لكن قل هو الله واحد لا شك أنها تعدل ثلث القرآن لأنها تضمنت قسم التوحيد من القرآن. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشك ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال البربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراك بعبد الله قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند. قل البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن زياد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال والضحاك المشرقي نسبة إلى جده المشرقي، بعضهم يغلط ينسبه إلى مشرق مدينة ويقول في اليمن مشرق مدينة اليمن اسمها، لكن هذا غلط، إنما هو ينسب إلى جده مشرق ابن يزيد الهمداني الحميدي، يعني ينسب إلى جده مشرق ابن يزيد الهمداني الحميدي إلى آخره. الشاهد أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم. عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابي أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال أيعجز أحدكم يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال يا رسول الله إنه يصيب القرآن في ليلة. قال قل هو الله أحد تعجز ثلث القرآن. تقدم الحكمة في كونها ثلث القرآن أنها تعجز ثلث التوحيد. بعد القرآن أثلاث ثلث التوحيد تعجبه الثلاثة هو الله واحد لأنها تعجب ثلث التوحيد. فالقرآن أثلاث قصص ووصايا وتوحيد وقصص وحكم وتوحيد فعدلت ثلث القرآن أقول هو الله واحد لأن الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له باب فضل المعوذات. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن جهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسه بيده رجاء بركتها. يقول البخاري رحمه الله باب فضل المعوذتين قل أعوذ برب السلام وقل أعوذ برب الناس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال حدثنا عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمسى من الليل وأراد أن ينام جمع يديه هكذا ثم دخل فيهم وقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مدح بهما ما استطاع من جسده يبدأ براسه ثم وجهه ثم كذا ثم كذا ثم كذا. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها فلما اشتكى كنت آخذ يديها الثنتين وأقرأ بهما ثم أمسح بهما الذي كان يمسحه بركة يديه عليه الصلاة والسلام. يعني إنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام جمع يديه هكذا ثم نفث فيهما قل هو الله أحد قل هو الله أحد ثم بعد ذلك قل أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق ثم بعد قل أعوذ برب الناس ثم يمسح يديه ما استطاع من رأسه ووجهه وكتفيه والذي استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام. كان يفعل هذا فكانت هي تفعله فيه لما مرض كانت تأخذ يديه وتنفذ فيه ثم تنفذ فيه ما استطاعت من جسده عليه الصلاة والسلام. يعني لها فضل كبير في ذلك والكافرون قلت أقول لك الملك وقل لك الناس لها فضل كبير المعوذاتنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عبيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة المفضل بن فضالة قال حدثنا عقيل عقيل قال حدثنا ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه جمع يديه عليه الصلاة والسلام ثم نفث فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث سور ثم يمسح بها ما استطاع من جسده. فكلما ثقل ومرض كنت أدخل على يديه الثنتين وأمسح بهما ما استطعت بركة يديه. يفعل ذلك ثلاث مرات يعني ينفث ثم يمسح ثم ينفث ثم يمسح ثم ينفث ثم يمسح عليه الصلاة والسلام. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن سيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حدير، اقرأ يا ابن حدير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة من فيها أمثال المصابي، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حذير. البخاري رحمه الله حدثنا باب نزول السكينة. باب نزول السكينة عند قراءة القرآن والملائكة عند قراءة القرآن. ونزول الملائكة أيضا، سكينة تنزل والملائكة تنزل عند قراءة القرآن، ولكن هل كل قارئ تنزل له السكينة والملائكة؟ هذا أشك فيه. ما كل قارئ، إنما تنزل عند المؤمن المخلص الذي يقرأ القرآن يرجو ثوابه من الله تعالى ويتقدس ويقرأه بسكينة ووقار. حدثنا وعلق هنا وقال الليل حدثني يزيد بن سعد. البخاري وقال الليل ما عليه حتى له معلق. قال وقال الليل بن سعد حدثنا يزيد بن الهاد قال حدثنا عن محمد بن ابراهيم السلمي. قال عن أسيد بن حضير. عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال انه كان يقرأ من شيء من سورة البقرة، فنزل شيء يقول الفرس مربوطة والولد بجانبها، يقول فنزل شيء فرأيت الفرس تجول حتى خشيت على يحيى، ولده اسمه يحيى، أن تطعه. يقول فسكت، لما سكت سكنت الفرس. يقول ثم قرأته، لما قرأته رأيت الفرس تجول يمين من يسار ينزل شيء، يقول فسكت إلى آخره. يقول وكذا أنا وياه إلى الصبح، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني كنت أقرأ سورة البقرة فنزل شيء مثل أمثال فيها مصابيح، فجالت الفرج، فخشيت على يحيى لأنه بجانبها فسكت فسبحت. يقول ثم قرأت مرة أخرى، يقول فنزلت مرة أخرى وجالت الفرج حتى خشيت على الولد فسكت. يقول وهكذا أنا وجاه إلى الصف مطاردة، أنا وجاه إلى الصف أقرأ وتنزل وأسكت وترتفع إلى آخرين. قال اقرأ ابن حذير، أبو حذير ولا ابن حذير؟ ابن حذير. اقرأ ابن حذير يعني ابن حذير رضي الله عنه. قال ابن اقرأ ابن حذير، نزل ابن حذير تلك الملائكة نزلت أو السكينة نزلت بقراءتك. قال يا رسول الله خشيت على يحيى بجانب الفرج تجول الفرج، خشيت عليه فسكت إلى آخره. يعني هذا من قول سورة البقرة، يعني سورة البقرة لها ضرر كبير في آل عمران. سميها الرسول الزهراوان، سمي عليه الصلاة والسلام الزهراوان، ما تقرآن سورتين في بيت فلا تقربه الشيطان. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت، تلك الملائكة نزلت لصوتك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس، لأصبحت الملائكة يراها الناس. باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. باب ما قول النبي عليه قول ابن عباس وابن الحنفية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك إلا القرآن. الترجمة باب ما قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام إلا القرآن، يعني ما ترك بعده شيء إلا ما بين الدفتين وهو المصحف الدفتين يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا شداد بن معقل قال حدثنا قال يا عبد العزيز دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنه. دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فسالته هل ترك الرسول شيء؟ قال ما ترك الا ما بين الدفتين، ما بين الجلد والجلد، ما بين الدفتين المصحف، يعني ترك المصحف للناس يقرؤونه. ثم دخلنا على ابن حنفيه محمد بن حنفيه وسمي ابن حنفيه نسبه لامه لانه هو ابوه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لكن لو قلنا محمد بن علي ما حد يعرفه، فاذا نسب الى امه يعرف، يعني من حنفيه مسبيه من الحنفيه وقع علي وقع جاريه، فجاءت محمد بن حنفيه. الشاهد قال دخلنا على محمد بن حنفيه هو علامه زمانه رضي الله عنه فسالناه قال ما ترك الا ما بين الكفتين، يعني ما ترك الرسول عليه الصلاه والسلام الا القران. باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل حنظلة طعمها مر ولا ريح لها. يقول البخاري رحمه الله باب فضل القرآن على سائر الكلام. باب فضل القرآن على سائر الكلام، لا شك في هذا أن القرآن فضل على سائر الكلام الناس، الجن والإنس والملائكة، كلام رب العالمين تعالى حرف منها وكلمة يسوى كلام الناس كلهم الجن والإنس والملائكة. فقول رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله تعالى عنه قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. أظنكم ما رأيتم الأترجة، ما أدري تمت بلادكم ولا لا، من إنت أكبر من الأترجة عندنا تمت يجي الخام مخشرم، جلخها من برا مخشرم لذيذ، الجلخ لا تلت لذيذ، والحامض هو حامض كثير لذيذ أيضا، فلا حصلتها عصرتها في جلخها وحموضتها مع تمرة طلعت أحسن كراب بإذن الله، طلعت أحسن كراب موجودة بكثرة عندنا هناك وفي نجم وغيرها، هنا ما توجد ما أدري عاد محتفظ سبحان الله العظيم، ولا يمكن لو دورناها في وادي فاطمة وشي نلقاها أكبر من البستان مرتين هكذا فيها ترجع، والجلخ مجل من خشرم، الجلخ مخشرم ما هو أملس مخشرم، وإذا ذبحتها جلقتها عصرتها مع تمرة طلعت أحسن كراب بإذن الله، لأن الحموضة ما هي حامضة بالحين، والجلخ لذيذ مرة واحدة يوكل مع التمر يوكل أكل وتعصر عصير إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، الريح طيب والطعم طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، يعني طعمها طيب يقرأ القرآن طعمه طيب ولكن ما لها ريح، التمرة ما لها ريح. ومثل الكافر المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا ريح طعمها مر أو ما ريح ما لها ريح، وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة نعوذ بالله هذه اللي تنفرش في الأرض وطعمها مر ولا ريح لها إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انما مثلكم انما اجلكم اجلكم في اجل من قبلكم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس انما اجلكم في اجل من قبلكم كما بين صلاة المغرب والعشاء صلاة العصر والمغرب صلاة العصر والمغرب يعني اخر النهار ما ساعتين فقط بس العصر والعصر ما بين صلاة العصر والمغرب ساعتين تزيد قليلا سنتكلم وقال ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعملهم مالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار على صراط صراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر فعملت النصارى ثم انتم تعملون من رجل الى المغرب صراطين صراطين نقول مثل اليهود والنصارى فمثل رجل استعمل عمالا من الظهر الى العصر من الصبح من الصبح الى الظهر على صراط صراط وهو مثل النصارى وعملوا من الظهر إلى العصر على قراب قراب ومثلكم في الأمم فمثل الناس استعملهم عامل فأعطاهم اشتغلوا من صلاة العصر إلى المغرب وأعطاهم قرابين قرابين فاحتج اليهود والنصارى كيف نحن نشتغل من الصبح إلى الظهر بالقراب وهؤلاء النصارى نشتغل من الظهر إلى العصر بالقراب وهؤلاء يشتغلون من العصر إلى المغرب ساعتين ويحطون على قرابين قرابين قال الله تعالى وتقدس لهم هل ظلمتكم من حقكم شيء أنا ذكرت لكم على قراءة قراءة من الصبح إلى الظهر لكم قراءة اليهود ومن الظهر إلى العصر لكم قراءة النصارى هل ظلمتكم شيء أعطيتكم على قراءة قراءة قالوا لا فهذا فضل فيه من يشاء فضل لأمة محمد على قراءتين قراءتين وهم أقل وقتا باب الوساد بكتاب الله عز وجل قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت أبي الله بن أبي أوفى أوسى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي قال أوسى بكتاب الله قال البخاري رحمه الله باب الوصية بكتاب الله كتاب الله حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول مالك بن مغول قال حدثنا طلحة بن مطرف طلحة بن مطرف قال عن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال عن عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا سئل هل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء قال لا إلا بكتاب الله قال فقلت كيف كتب على الناس الوصية له السائل قال له كيف كتب على الناس الوصية والرسول عليه الصلاة والسلام ما أوصى قال أوصى بكتاب الله قال أوصى بكتاب الله لأن فيه الوصايا العشر يكفي عندك الوصايا العشر كافية في آخر الماء في آخر الأنعام تكفي الوصايا العشر كافية باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن وقال صاحب له يريد يجهر به قول البخاري رحمه الله باب من لم يتغنى بالقرآن من يتغنى بالقرآن يعني التغني بالقرآن وهو القراءة اللذيذة بهدوء واستمرار قراءة لذيذة بهدوء واستمرار هو رمي حجارة لأن القرآن كان رمي حجارة يرمي على الناس أو يبسط أو يجيب غنة لم ترد بالقرآن ولم ترد عن الصحابة رضي الله عنهم القرآن لذيذ حلو إذا قرأته بغنة الإنسان وبلذة يطرح خش على الناس وتبكي الناس الإنسان اليوم ما في من يقرأ بغنة ولا في من يقرأ بخشوع ولا في من يبكي الناس أو حتى يضربون من البكاء ما في حلو لأنه أما رمي حجارة وإلا يقرأ على كيفه وإلا يقرأ كذا وإلا يقرأ فسدت حتى القراءة يوما هذا فسدت مع الحسد الشديد الشاهد يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لم يتغنى يعني تأتي بغنى الإنسان تزرعه كأنه طرف تكرب الناس فيه وتخشعهم فتجيب غنى مع القرآن يعني تقرأ القرآن بحلاوة وطراوة وتدفع الآية مع الآية الآية تقطعها مع الآية وتسكت عند الآية ثم تأتي بأخرى إلى آخره. إذا كان القرآن تحتاج إلى ترتيل ترتل وتقول آية ولا تمشي تقفل الآية في الآية وتمشي. الإنسان إذا كان أقرب للخشوع فإنك تمشي ولا تقف على الآيات, وإن كان لا تريد الترتيل فإنك تقف على الآية لا تقف كثيرا ثم تمشي إلى آخره. الشهادة تغني بالقرآن بصوت حلو لذيذ تقرأ القرآن لأنه أحسن شيء أحسن كلام كلام رب العالمين وأفضل كلام كلام رب العالمين. فلك أن تتغنى بالقرآن لتنذر الإنسان يعطيك الله أجر كثير إذا قرأت القرآن لأن ربك تعالى وتقدس قد سمع لشيء سمع اجتماعه لنبي يتغنى بالقرآن أحد مستمع عليه الصلاة والسلام ربنا تعالى وتقدس لشيء اجتماعه لنبي يتغنى بالقرآن يقرأ القرآن بحلاوة وطراوة وغنى إلى آخر. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه أولى ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب قال حدثنا عن عقيل قال حدثنا ابن شهاب قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى وتقدس ما أذن لشيء تأذن يعني ما استمع لشيء فاجتماعه لتلاوة القرآن رجل يتغنى بصوت حلو الذي صوت لذيذ حلو يتغنى بالقرآن يستمع الله له تعالى وتقدس كلامه يستمعه من رجل عبد من عباده يتلوه أحسن تلاوة يلغم بنغمة وصوت حلو وطراوة ولذة يتغنى يستمع ربنا فاستمع الله تعالى لشيء يعني ما أذن الله يعني ما استمع لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن ولعبد صالح يتغنى بالقرآن يستمع الله تعالى وتقدس لكلامه من هذا الرجل الذي يتغنى بكلامه. وقال صاحب له يريد يجهر به وقال صاحب له يعني يجهر في القرآن يجهر في القرآن بتغني وطراوة وحلاوة. كان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه إذا قرأ القرآن سكت الناس من حسن صوته وحسن تلاوته وحسن تقطيعه للقرآن يسكت الناس يستمعون لتلاوته رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبيان عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتغنى بالقران. قال زبيان تفسيره يستغني به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اذن الله لشيء فاذنه لعبد من عباده يتلو القران ويتغنى به. اذن يعني استمع ما استمع ربنا لشيء فاستماعه لنبيه يتلو القران ويتغنى به بحلاوة وطراوة وغنة يستمع ربنا تعالى وتقدس بكلامه. باب اقتباء صاحب القرآن. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين, رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب اغتباط صاحب القرآن يعني يغبط صاحب القرآن يغبط تغبط به الإنسان وتحسده وإن كان الحسد لا يضر حسد هذا لا يضر يقول يا ليتني مثل فلان فلان بالقران، يا ليتني مثل فلان فلان بالصدقه. هذا الحسد ليس مذموم، الحسد كله مذموم وكله مكروه عند الله تعالى وتقدم الا في السنتين هذه. واحد يتمنى ان يكون القارئ مثل قارئ القران، واحد يتمنى ان يكون مثل المتصدق بماله الى اخر شيء. يقول رحمه الله حدثنا ابو اليمان، ابو اليمان قال حدثنا سعيد بن ابي حمزه قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا حسد، يعني كل الحسد مذموم ومكروه عند الله ومقبول الا بالسنتين هذه، فانه لا حسد فيها. الحسد فيها لك اجر للانسان اذا تمنيت مثله لك اجر فيه. يقول إلا بإثنتين، رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل، ورجل آتاه الله المال وهو يتصدق به في هلكته وفي هلكته للخير، في أمور الخير هنا وهنا وهنا كله في أمور الخير. فيرى رجل، الرجل أن يرى الرجل هذا أنه يقرأ القرآن يا ليتني مثل فلان، انظروا اسمعوه يقرأ القرآن ويتهجد في الليل يا ليتني مثله، فله أجره من أجر هذا. والثاني يشوف الرجل هذا يتصدق هنا، خذوا يا عيال خذوا هنا، اعطوا هذا اعطوا هذا اعطوا هذا، يقول لي عندي مال اسوي مثل هذا اعمل مثل هذا، فله اجره مثل اجره، وخبطه فله اجره مثل اجر هذا. رجل اتاه القران ورجل اتاه الله المال. قال رحمه الله حدثنا علي بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا جوبة عن سليمان سمعت ذكوان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، رجل علمه الله القران فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه بالحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. البخاري رحمه الله حدثنا علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا شعوبة، شعوبة قال سليمان الأعمش، سليمان الأعمش قال عن ذكوان أبو صالح، عن ذكوان أبو صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد، يعني الحسد كله مذموم، لا حسد إلا باثنتين. جميع الحسد مذموم ومكروه عند الله تعالى وتقدس وينقص ربنا عليه إلا في الاثنتين. اثنتين رجل آتاه الله القرآن وهو يتهجد به آناء الليل وأطراف النهار فسمعه جيران له جار له فتمنى أن يكون مثله يا ليتني أقرأ القرآن مثل ما يقرأ فلان، فله أجر مثل أجر هذا، مثل ما تمنى له أجر مثل أجر هذا، ورغب إلى الله تعالى وتقدس وتمنى على الله أنه مثل هذا الشخص يقرأ القرآن فيتهجد الليل فيه ويصلي فيه. ورجل عنده مال فأنفقه في سبيل الله فرآه رجل فقال يا ليتني مثل فلان، عندي مال وأتصدق به مثل ما أتصدق به عن فلان عن فلان عن فلان، أذكره في طريق الحق وفي سبيل الحق. هؤلاء فهذا الحدث ليس مذموم بل ممدوح وله أجر، من قال هذا له أجر عند الله تعالى وتقدم، له أجر مثل أجر صاحبه، أجر مثل أجر المنكر وأجر مثل القارئ. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وقرأ أبو عبد الرحمن في امرأة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. قال البخاري رحمه الله باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس، تعلمه الناس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا علقمة بن مرثد، علقمة بن مرثد قال سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي قال عن عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس، تعلمه بنفسه وحفظه وعلمه الناس. يقول أبو عبد الرحمن السلمي هذا الحديث هو الذي أقعدني من حديث من خلافة عثمان لاحق الطول قرابة 80 سنة وهو عمر يقول من خلافة عثمان للحجاج بن يوسف مثل الحجاج بن يوسف جاء على خلافة عبد الملك بن مروان وين سنة 80 80 أو أكثر يعني عمر الرئيس يقول هذا الذي الحديث هذا الحديث والذي أقعدني هذا المقعد صار يقرأ القرآن يقرئ الناس قاعد في المسجد يقرئ الناس القرآن يقول هذا الحديث والذي أقعدني هذا المقعد يعني يقرئ الناس القرآن إلى خلافة الملك بن مروان الحجاج بن يوسف لما جاء إلى مكة وهدم البيت إلى آخره الشاهد أنه كان يقرئ الناس القرآن يقول هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد أقرئ القرآن قرابة 80 سنة من خلافة عثمان إلى خلافة عبد الملك بن مروان شوف كم سنة من الآخر. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد علقمة بن مرثد قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي قال عن عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس خيركم من تعلم القرآن وحفظه ثم علمه الناس كلام رب العالمين علمه بنفسه وتعلمه بنفسه وحفظه بنفسه ثم علمه الناس. قال رحمه الله حدثني عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حاتم عن سالم بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي بالنساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطيها ثوبا قال لا لا قال لا أجد قال أعطيها ولو خاتما من حديد فأتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتك قد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا فضل القرآن هو فضل القرآن في الصداق للمرأة صلى الله عليه وسلم القرآن الذي حافظ الإنسان يزوجتها المرأة. يقول حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أبو حاتم أبو حاتم حاتم أبو حاتم نعم قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى قال قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله قال إن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني وهبت نفسي لله ولرسوله فنظر إليها وصعب النظر وجلس ثم طأطأ رأسه فعلمت أنه لا يريدها فجلست فقام رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال رسول الله إن لم يكن لك في أحد تؤذن إياها قال عندك شيء تحصيه يا صداد قال ما عندي شيء ما عندك ثوب ما عندك إزار ما عندك قال عندي إزاري ما عندي إلا إزاري هذا قال ما أصنع إزارك ما تستو ما بقي على شيء وإن لم تستوين ما بقي على شيء لكن أنت مثل وخاتل من حديث ذهب إلى بيته ثم رجع قال والله يا رسول الله ما وجدت ولا خاتل من حديث ما وجدت قال هل معك من القرآن انظر فضل القرآن فضل القرآن كيف يصير صداقة للنساء معك شيء من القرآن قال نعم معك كذا ومعك رسول قال تحفظهن عن فارقا قال نعم قال زوجتها فقد زوجتها بما معك من القرآن زوجها بما معه من القرآن عاد الآن الأئمة الأربعة هل يجيزون الصداقة القرآن يقول القرآن صداق أبو حنيفة يجيزه ثم الشافعي وأحمد يقول لا لأنه لو طلقها قبل الدخول القرآن ما يتنصر القرآن ما يتنصر لكن أبو حنيفة يحتج عليهم أن القرآن هجرة التعليم تكفي هجرة التعليم تنصر أولاد نبي يعلمها والتعليم له هجرة فالهجرة تنصر ما يتنصر القرآن وحجة أبو حنيفة أحسن من حجته أحمد الإمام أحمد الشافعي ومالك لا يرون القرآن صداقة يقول القرآن ما يمكن أن يكون صداق لكن حجة أبو حنيفة أفضل منه وأحسن ويجوز أن يكون صداق وإذا تنصر لو طلقها قبل الدخول فإنه يتنصر لكن ما يتنصر القرآن يتنصر فكرة التعليم كم مدة التعليم؟ علمها السورة هذه بعشر ريال، علمها السورة الثانية بعشرين ريال إلى آخره، صار يتنصف الأجرة. فأبو حنيفة هو الذي معه الصلاة. باب القراءة عن ظهر القلب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حاتم عن سالم بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئتك لأهبلك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوب ثم طأطا رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابي فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال ذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إداري. قال سأل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإدارك؟ إن لبسته لم يكن علي منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب. فضل القراءة عن ظهر قلب. صلى الله عليه وسلم فضل القراءة حفظا عن ظهر قلب لأنه مثل التمر. الإنسان تأخذ تأكل تأخذ تأكل تأخذ تأكل تقرأ أي وقت تريد تقرأ تكتب آية سورة ولا آية تقرأها على طول. أنا نحتاج إلى تقرأ مصحف وتقرأ فتبدأ بالسورة تقرأها. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن أبي حاتم قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي قال عن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت لأهبلك نفسي. إن امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله جئت لك لأهبلك نفسي. يسمونها الواهبة يسموه ولها اسم يسمونها الواهبة. قالت يا رسول الله وهبت لك نفسي. فنظر إليها ورفع رأسه ثم طأطا رأسه. لما رأت أنه لم يحكم فيها بشيء جلست. فقام الرجل من الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله إن لم تكن في حديث ابني أنا في حديث ابني. قال هل عندك شيء؟ قال لا. فذهب ليس منذ لو قاتل من حديث. فذهب وجاء قال ما وجدت ولا قاتل لكن هذا إزاري. قال ماذا تفعل بإزارك؟ إن لبسته أنت ما صار عليها شيء وإن لبسته ما صار عليك شيء لكن هل معك شيء من أنت؟ ثم جلس الرجل ثم قام فقال فجاء فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا تحفظهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال إذا تزوجتك بما معك من القرآن يعني أن تعلمها سورة أو سورتين يكون صداق لها وإن فتقت قبل الدخول يكون أجرة التعليم هو اللي يتنصر القرآن ما يتنصر إلى آخر. اسمها قولة ابن حكيم. قولة ابن حكيم نعم وقولة ابن حكيم هي الواحدة يسمونها الواحدة. باب استغفار القرآن وتعاهده. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب استذكار القرآن وتعاهده. استذكار القرآن لازم تذكر الإنسان ولا تنسى؟ لا شك إذا تركته وما قرأته تنسى على طول الزمن تنسى. حافظ هذه السورة حافظ هذه السورة ثم بعد مدة تريد أن تقرأ ولكن تنسى الآية وتنسى الآية وتنسى الآية وتنسى الآية مع الأسف الشديد ننسى. كل ما قرأنا القرآن وحفظنا السورة ناخذ مدة الإنسان ما قرأتها ولا تعاهدتها تنسى آيات منها أو تنساها كلها بعد. ونسيان القرآن غلط كبيرة من كبائر الذنوب. كل إنسان يقرأ السورة ويقرأ القرآن ثم ينسى عليك إثم كبير الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب أن تقرأ القرآن وتنسى حتى لو سورة حتى لو آية عليك إثم كبير. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر نافع بن عمر قال قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل إنما مثل صاحب القرآن كمثل فمثل صاحب الإبل المعلقة مثل صاحب الإبل المعقلة معقلة هذه بعضالة وهذه بعضالة وهذه بعضالة وهذه بعضالة ثم يتركهم ثم يتحدثون ثم يتحدثون بل تغيب إلى سرور. فهذا القرآن إذا تركته ما تعاهد الإنسان ولا قرأته تنساه كله تنسى اللي حفظ وتنسى الآيات اللي حفظتها الإنسان تنسى السورة تنسى كل القرآن وهذا كبيرة من كبائر الذنوب وأنك تقرأ السورة وتنساها كبيرة من كبائر الذنوب. قصد علينا يا رب الله ننسى نقرأ السورة ونحفظها ونحفظ الزمن ننساها أو ننسى بعضها هذا من المشاكل وهو كبير من كبائر القرآن نعم كبير من كبائر